السلام على فلان نهاهم الرسول عنه؟ لا، سلموا، لكنه أعلمهم صلى الله عليه وسلم بدعاء أعم، فقال إنكم إذا قلتم عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي هذا الحديث دليل على أن الجمع إذا أضيف يكون إيش؟ للعموم، وأن للعموم صيغة خلافا لمن خالف في ذلك من الأصوليين. وفي قوله ثم يتخير من الثناء ما شاء، وفي لفظ من الدعاء، وهذا نقل للحديث بالمعنى، لأن الدعاء ثناء على الله بلا شك، لأنه يتضمن حاجتك واعترافك بقدرة الله سبحانه وتعالى وغناه، فهو ثناء، فالدعاء متضمن للثناء. وفي قوله ما شاء دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى في صلاته بما يعود إلى أمر الدنيا، فيقول اللهم ارزقني سيارة قوية، الله ها كيف قرية قوية، اللهم ارزقني بيتا واسعا، نعم، ولا حرج في ذلك. وأما قول من قال من أهل العلم إنه إذا دعا بما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته، فقول لا وجه له، ما الذي يبطلها؟ هو يخاطب من؟ هل يخاطب الآدميين ولا يخاطب الله؟ يخاطب الله، والصلاة يفسدها خطاب الآدميين، أما دعاء الله فلا يفسدها، والحديث عام. نعم نعم نعم ما شاء، نعم، قول صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الثناء ما شاء، في لفظ آخر حديث ثم يتخير من الدعاء ما شاء، نعم، في فرق بين العبارتين؟ لا لا فرق، الحديث بالمعنى. سبحان الله، أنا ما قلت الآن، قلت إن الدعاء ثناء، الدعاء ثناء، إينا، لأن إلى دعوة الله فأنت تثنى عليه بالقدرة والقوة والإحسان، ما تدعو إلا من يتصف بذلك. نعم أحمد، بالنسبة للحديث أنس، نعم، ذكر الله يعني ها؟ ذكر الله في مكان قضاء الحاجة يشرع؟ يشرع؟ إيه؟ لا لا ما يشرع، بل بعض العلماء كره، بعض العلماء كره ذلك. والتسمية عند الوضوء، والتسمية كلها يقول قبل، يعني أترك التسمية قبل الدخول. لا مثلا الواحد ها مثلا مكان ما يستطيع، يعني يقول قبل أن يدخل إلى هذا المكان، إيه قبل أن يدخل إلى المكان. نعم هذه كلمة من أبطل الكلمات، من أبطل الكلمات هذه الكلمة. لو كان علم الله بحال الخلق مغني عن سؤاله ما شرع الدعاء لأحد أبدا، بل نرى يعني بل كان الدعاء محرما، لأنه يستلزم أنك إذا دعوت أن الله لا يعلم بحالك، ما دمت تقول إذا علم بحالك كفى عن سؤالي، فإذا دعوت كأنك تقول هو لا يعلم. هذه الكلمة من أبطل الكلمات، والرسل عليهم الصلاة والسلام هل يشكون في أن الله يعلم بحالهم؟ أسألك يا حسن، طيب يدعون ولا ما يدعون؟ يدعون. هذه كلمة باطلة، ذي أنا أحب أن ما تحتاج سؤال، ذي أدنى طالب علم يفهمها، يفهمها. نعم ما سمعنا ها؟ ما سمعنا الكلمة. يقول بعض الناس يقول إذا قلت ادع الله أن الله يعافيك، قال لا، علمه بحالي يكفي عن سؤالي، يغني عن سؤال. ادع الله يجيب لك طعام انت جوعان الان، قال لا، علمه بحالي يكفي عن سؤال. نعم خلاص خلاص خلاص يا عم. نعم باب الدعاء بعد الصلاه. حدثني اسحاق قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا ورقان عن سمي بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات، ذهب ما عندنا قد، أنت قد طيب، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذلك؟ قال صل قال صلوا كما صلينا، صلوا قال صلوا كما صلينا وجاهدوا في نسخة عندي قالوا صلوا ولعلها أصح. نعم